دعينا يا صديقة نلجأ لركن آمن، نعرض عن كل طريق لا يوصلنا إلى الله. دعينا ننزوي عن زخارف تسرق منا لذة سماوية، نسعى مهرولين مسرعين إلى ربنا، نطأطئ قلوبنا عن كل شهوة دنت علينا من كل صوب. دعينا نحب الله الودود اللطيف حتى نزهر، نسقي يباب القلب الذي أجدب، نمطره قربا لينبت حبا ينعشنا، حبا لا يذبل أبدا، يبقى يانعا ما دام متصلا بالله، حب أبيض كقلب أمي، لطيف كإخوتي، وفي نقي كصديقتي. الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن نحن إن أحببنا الله سننبش عن كل عمل يقربنا إلى محبوبنا، نستلذ بالقرآن شهدا، نقبل على الصلاة بشوق لمقابلته، نوقد قناديل السحر بدعوات للذي ما أوصد بابه، نبر بالأمهات رغبة في جنة تحت أقدامهم، نتصدق لنستظل في ظلها يوم تدنو الشمس ولا مفر، ننافس المحبين في الوصول إليه. اقتربي لأهمس في أذنيك آية عذبة، يحبهم ويحبون. أشعرت بحجم الدفء يا صديقتي؟ ما أسعدنا إن أحبنا سبحانه فينادي منادي السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء والأرض. ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. إن الحب إذا أحببنا المحبوب الأول دارت واستدارت المفاهيم كلها في هذه الدائرة الإيجابية، فتصمم حبك للبشرية وفق حبك الأعظم، حب الله سبحانه وتعالى. وشوقي قد مزجت به رجائي، على خوف فمن خوفي مذاقي. ومن عرف المحبة عن يقين، حرام أن يميل إلى فراقي. وكيف أحب غير الله يوما، وليس سواه في الأكوان باقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله ولا أرضى سوى تقوى خلاقي.